القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. ويوم جديد مليء بالتفاؤل والأمل. التفاؤل يجلب لنا راحة البال والسعادة، ودائما تفاؤلوا بالخير تجدوا. خليها على الله وماشي غويا اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة. ونبدأ بأولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. اخترت اليوم الفنانة المصرية فرح الديباني، أفضل مغنية أوبرا شابة، أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا من باريس. دربتها الفنانة نيفين علوبة وأهلتها للسفر إلى ألمانيا لدراسة فن الأوبرا وأيضا دراسة الهندسة المعمارية. تعتبر فرح الديباني من الأصوات الأوبرالية النادرة، وقد اكتشفها مدرس الموسيقى بالمدرسة الألمانية بالإسكندرية. انضمت إلى فرقة أكاديمية أوبرا باريس وحصلت على جائزة مؤسسة فاغنر، وغنت على خشبة مسرح الأوبرا في برلين. وأخيرا كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير. تحية لكل فتاة أثبتت نفسها وأيضا كانت من الصور المشرقة التي شرفت مصر. عزيزتي المستمعة، مصر ولادة ولديها العديد من النماذج المشرقة. عزيزتي المستمعة، ونستمع الآن إلى الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا زهقت. زهقت من إيه يا وائل؟ من الحر يا نعمة. الحمد لله عندنا تكييف. الشارع نعمة، الشارع، أنت مش عارفة حاجة، وأنا طالع وأنا نازل من شقتنا. إحنا في الدور الأولاني يا راجل. برضو بسيح في عرقي، ولا الورش في مراكز الصيانة لما مر عليهم. مفيش تكييف ولا إيه؟ لا، في مراوح. بقولك يا وائل، أحمد ربنا. الحمد لله يا ستي، الحمد لله، بس أنا مش بتحمل الحر. ناخد أجازة ونطلع المصيف. أنا ما عنديش فرصة غير يومين اتنين بس. حلو، 24 ساعة تنشف عرقك ونرجع. تتريقي عليها نعمة؟ لا بتكلم جد، ممكن نطلع بكرة. نطلع بكرة فين؟ في شقة خالي أبو حسين. يا ريت والله يا أمامة، أنت هتتبسطي والشقة هتسعنا. احمد مسافر، ما هو لو موجود كنا رحنا معاكم. وحضرتك يا مدام وفاء، ما انت معانا. ايه ده، انت هتهزم الدنيا كلها على شقه خالك ابو حسين؟ انا اول مره اروحها، ولولا حفيد خالي ابو حسين اللي طالب عندي في الكليه ما كنتش اعرفها. هو حفيد ابو حسين اللي عزمك عليها؟ لا طبعا، مرات خالي ابو حسين هي اللي دعتني اقعد معاها في الشقه في اي وقت احبه. ست ذوق. وبعتت لي مفتاح مع حفيدها. اللي هو طالب عندك في الكليه، مش كده؟ ايوه. مره جايه بقى نبقى نروح معاك. على الاقل بعد ما تكوني جربتيها يعني يا نعمه. تمام كده يا اميمه، انا وائل مسافرين من بكره الصبح بدري. اوف، ناولين الجورنال. وقت قرايه جورنال برضو يا وائل. قرايه ايه بس، انت مش شايفه النافوره؟ نافوره هي فين؟ انت شايفها من ورا الفيلا العمارات ولا ايه؟ هو حد شايف حاجه من ورا المباني اللي حايشه الهوا دي؟ الجورنال يا نعمه، الجورنال. خد امسك. ايوه، هو الهوا فين؟ الهوا فين؟ هوا يا هوا، شقه ابو حسين ممنوعه من الهوا. وانت كنت شفتها قبل كده؟ شقة في المصيف يا وائل، دي شقة، دي شقة في السلم والتعبان، منطقة بيوتها داخلة في بعض ومن ورا بعض وقدام بعض، وما تلاقيش ولا شارع عدل، لا شارع ايه ولا زقاق يشرح القلب حتى. البحر فين يا نعمة؟ لا لا لا يا حرام يا حرام، انت حالتك بقت صعبة قوي، تسخنت ولا ايه؟ يا نهار ابيض، تكون خدت ضربة شمس؟ لا وانت صدق خدت ضربة حر. طب اهدى اهدى يا وائل شوية. هي دي يا نعمة شقة خالك ابو حسين؟ ما كنتش اعرف انها اتغيرت بالشكل ده. زمان ديت كانت مصيف للفنانين، مع ان ما فيهاش تخطيط، كله يبني على الماشي ويغطي اللي وراه واللي قدامه. اي يا حبيبي، ما دلوقتي بقى في حاجه اسمها الساحل الشمالي. الله اكبر الله اكبر، الدكتوره نعمه نطقت، اصبح في ايه؟ يلا يلا بسرعه يا نعمه. بسرعه ايه؟ ايه في يا وائل مالك؟ لم حاجتنا نرجع. الصباح ربح، انا داخل انام، ما اقدرش اتحمل للصباح، انا هغرق في عرق يا نعمه. يلا يلا نشم هوا في بلكونتنا، واول ما نوصل بالسلامه. ها اول ما نوصل ايه؟ ترجع المفتاح لحفيد خالك ابو حسين. وازاي نربي صح؟ ولكل أم واعية يجب أن يكون لديها ثقافة في التعرف على المشكلات المختلفة التي قد يتعرض لها الطفل، ومنها مشكلة التلعثم في الكلام. منى خليل والمزيد من المعلومات. ويلا الرب صح، ومعي ومعكم الأستاذة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. أهلا بيكي. بعض الأمهات بتشتكي الحقيقة من التلعثم عند الأطفال، بيجوا يتكلموا، يعني الجملة مثلا ممكن يقعد فيها دقيقتين عقبال ما يقولها، مش بيكلم بشكل طبيعي. تمام. عندي التلعثم اللي هي التهتها في الكلام. بتبتدي معايا من عمر قد ايه؟ بتبتدي من عمر الاربع سنين. اربع سنين يبتدي الطفل عنده تلعثم. لكن قبل ما اقول كده، لان في اطفال من سن السنتين ونص ماما تيجي تقول لي ما هو انا ابني كان بيتكلم كويس ونطق كويس بس ابتدى يتهته في الكلام، دي ما اسمهاش تلعثم، عشان نبقى فاهمين الفرق. دي لجلجه في الكلام. ليه حضرتك؟ احنا بنتكلم عن طريق هوا الزفير بتاعنا. عندي الحجاب الحاجز بيهز الفوق كده، الرئتين بتوعي يطلع هوا الزفير، يفتح لي الثنايا الصوتية، يخرج الصوت بتاعي اللي أنا بتكلمه. الطفل اللي عنده سنتين ونص عايز يتكلم زيادة عن طاقته، ما عندوش نفس كافي يخرج بيه الجملة، يوم يقولك يا يا يا يا يا ماما ماما ماما ما. يتكلم كده. ايه ده؟ طب ازاي؟ اقولها ما تقلقيش، دي هتروح لوحدها. ليه؟ لان دي لجلجة في الكلام، نتيجة عن ان هو نفسه قصير حبتين. طيب اعمل معاه ايه؟ الطفل اللي هو قبل الاربع سنين، حضرتك في تمرينات نفس بسيطة جدا ممكن تخليه ينفخ في بالونة عشان يطلع لي هوا زفير كتير. ينفخ في صفارة، ينفخ في شمعة، ينفخ في لعبة اللي هي البابلز دي اللي هي بتاعت الصابون بتاعتنا بتاعت زمان الجميلة دي. تمام. ينفخ في أي حاجة تطلع لي هوا زفير. ده تمرين بسيط قوي تعمله الصبح وبالليل يوميا، هتبص تلاقيه يتدرب على النفس، يتدرب عليه بالظبط، يبتدي بعد كده سياق الكلام والجملة تطلع منه مظبوطة. تمام تمام كده. طيب تعالي لي بقى عند التلعثم. التلعثم من عمر بقى الاربع سنين، لو الطفل ما عندوش حساسية صدر او حساسية انف او كل ما يعيق النفس، يعني عنده مشكلة، في اطفال كتير لما بيدخل البرد بتتحط على جهاز تنفس، كل شوية عندهم برد فبيتحطوا على جهاز تنفس، ده اكتر واحد مصيب بالتلعثم لان نفسه قصير فبيتهته في الكلام. ده مشكلة ايه؟ مشكلة عضوية. تمام. مشكلة كده دخلت في العضوي مش النفسي. طيب أمال إيه بقى الأسباب النفسية؟ هقولها برضو تاني، الاضطرابات النفسية داخل الأسرة. الاضطرابات النفسية، المشاكل الأسرية بين بابا وماما، المشاكل الأسرية بين ماما وبابا والأطفال. اللي هم ماما وبابا بطول النهار بيتخانقوا لان ما عندهمش منهج تربوي سليم. ماما تقول ما تعملش كده، بابا يقولوا لا اعمل. يقوم يحصل مشكله كبيره، يقوم الولد يتوتر ويخاف ويقلق ويترهب اعمل ويهين كمان الام، يعني سيبك منها ما تسالش فيها. ايوه بالظبط، ده بيحصل كتير. هو ده المنهج التربوي الغير سليم بقى. احنا كده مش متفقين على منهج تربوي صح انا وانت ماشيين عليه. يعني ما ينفعش انا اقول كلام انت تنفيه قدام الطفل. يوم يحصل النتيجه ايه؟ ان احنا نتخانق وصوتنا يعلى ويبتدي فيه خوف وترهيب وشد وجذب بيننا ومشاكل عائليه اسريه كبيره جدا. يوم الطفل نام مره مضروب، بتضربيه، بتهينيه، بتزعقيله. لو الطفل على طول مترهب وعلى طول خايف وعلى طول قلقان وعلى طول متوتر وعلى طول هقول لبابا ولما بابا يجي هيضربك، الطفل اللي زي ده بينام، بيقوم عقله الباطن يشغل كل ده. يوم الطفل يقوم الصبح يحصل له ايه؟ يا يا يا يا يا يا ماما ماما ماما ماما ماما عايز اكل. يا يا يا يا ماما ويقول لك ماما ماما ماما ماما عايز اكل. بصي بيعمل لك التلعصم في كام حرف، تمام، وبعد كده ممكن على كام كلمه يقول الكلمه كذا مره والحرف مرات كتيره. ده التلعصم النتيجه عن الاضطراب للايه؟ اضطرابات النفسيه. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوة في دنيا حلوة، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت جميعا السلامة داخل منازلنا. وهلا سالم، وهذا لقاء من أجل التمتع بالسلامة داخل المنزل. المهندس محمد وائل الجمل، خبير السلامة والصحة المهنية، صباح الخير. صباح النور. طبعا السلامة داخل المنزل بتهم يعني ربة الأسرة والأسرة كلها. الحفاظ على السلامة هو حفاظ على الأسرة. من أين نبدأ بالسلامة داخل المنزل؟ نبدأ من ساعة ترتيب البيت، من ساعة ما حفرش البيت. الأسرة المصرية الجميلة اللي احنا منها، يعني هقول انا ما بقول، هقول غالبيتها بصراحه، البيت بيبقى مكدس. ده ضد السلامه نفسه. ان انا مكدس ليهم مبرر بالاساس واحتياجات الاسره. انا عندي مساحه 60 متر، يبقى ليا نسبه من التوزيع الاساسي بتاعي، الفراغ المفروض يكون فيه. لازم الفراغ ما يقلش عن 30%. ما يقلش عن 30%. يعني عايز اقول يعني الصح 50%، لكن ما يقلش عن 30%. اتحرك، عدم الحركه بمرونه ده ضد اجراءات السلام. هتكعبت، هقع يعني ما يعني. وبعدين حاجه نقطه ثانيه، مش بس التوزيع الاساس، التاسيس بتاع البيت. النهارده سيراميك على الارض، ميه حمشي هتزحلق. هنختار برضو النوعيه بتاعه التاسيس بتاع الارضيه. في سيراميك بيبقى محبب ده بيمنعني او انا يمنع تزحلق. يمنع تزحلق كل دي في التأسيس بتاعي. لحاجة تالتة دهانات بتاعت الغرف لها تأثير على البنات ازاي؟ لها تأثير. النهاردة لما انا هعمل اللون الغامق ده، اللون الغامق ده اولا يعني هخش في دراسات صح في النفسيه وصح حاجات بموضوع كبير قوي ليه علاقه بالصحه النفسيه والطاقه الالوان نفسها بتاعت اختيار المكان. تمام، لكن السلامه داخل المنزل ليه علاقه بيه؟ السلامه هنا هقول لسيده المنزل يعني قبل ما تخش مطبخك لو سمحتي لازم في طفايه، رقم واحد. رقم اتنين، ما تلبسيش اي حاجة فيها بلستر خالص. انت بتتعاملي مع فرن، بتتعاملي مع بوتاجاز، بتتعاملي مع حرارة جوه، مصادر حرارة متعددة، مصادر حرارة متعددة. فيبقى البلستر ده ما البسوش اطلاقا. ما انساش ان انا وانا داخلة المطبخ البس حاجة قطنية 100% او مريالة المطبخ او مريالة المطبخ بالظبط كده. يعني يعني يعني حافظي على نفسك لو سمعتي وانت داخل مطبخك. الأساس داخل المطبخ بيكون خشب، بيكون ألوميتال، بيكون بعض الأنواع يعني حديثة. إزاي أختار نوعية الخشب أو نوعية المطبخ اللي بتكون ملائمة للديكور وأيضا بتكون يعني عامل من عوامل السلامة داخل المنزل؟ اختاري أي مطبخ يكون لو خشب بيبقى معالج، معالج ضد الحريق. استخترتي ألمونيوم خلاص ده لوحده ما فيش مشكلة، لكن في اختاري أي مطبخ يبقى معالج، لكن خشب لوحده لا. الشفاط داخل المطبخ بيكون عامل مهم لي يعني تنقية الهواء، ده حقيقي. وضعه يكون فين؟ وضعه يبقى فوق البوتاجاز على طول. يبقى الثابت في الحائط ولا بيكون اللي فوق البوتاجاز؟ لا فوق البوتاجاز. وطبعا لو نقدر نعمل مدخنة يبقى احسن، لو نقدر نعمل مدخنة في شفاط يبقى فوق البوتاجاز كده هيكون عندنا كلنا امكانيات ان نجيب المدخنة اللي بتبقى على البوتاجاز بتشفط على طول اللي طالع بتاخده بره. ده طبعا الافضل وافضل يعني. لكن احنا في يعني في مقدورنا الاقتصادي بنحط الشفاط بتاعنا فوق البوتاجاز. داخل المطبخ فيه مصادر الكهرباء كتير وفي فيش كتير. ازاي ان انا اتعامل مع هذه الفيش بطريقه امنه وايضا الاجهزه اللي موجوده معايا في المطبخ؟ هنقول لو سمحتوا ان انا مثلا عندي خلاط، عندي كبه، هنقول ان السلك ده ممكن فعلا يحصل له حاله انه يبقى طري وبعد كده العزل اللي حواليه يتفك يبقى يحصل لا سمح الله ماس كهرباء. لا، احنا في عندنا حاجه اسمها عوازل. العوازل عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن جراب بلاستيك، جراب كده مدور بحط جواه السلك ده بحيث الجراب ده عنده قدره انه يقاوم الحراره وبيتباع في السوق المحلي. جراب بيتحط في السلك. مهندس محمد وائل الجمل خبير السلامة والصحة المهنية، احنا ما زلنا داخل المطبخ في المنزل وبنبحث في وسائل الأمان وداخل المطبخ، ولكن انا خارجة من الشقة وعايزة يعني أأمن وسائل الكهرباء او وسائل الأمان داخل المطبخ أبدأ بيه؟ يعني وانت خارجة يا ريت تقفلي الغاز، محبس الغاز ده مهم جدا فعلا. لو التلاجة مش محتاجاها، مش انا عايز اقول نقفل المصادر، لكن التلاجة دي عنصر مهم جدا. لكن التلاجة النهاردة عشان بيحصل احيانا وهي نسبة ضئيلة جدا بيعلو التيار الكهرباء فجأة، فده بيأثر على حالة الكهربائية بتاعت البيت كله. فعندنا حاجة اسمها مثبتات تيار موجودة في السوق ومهاش غالية، فدي يعني لو سمحتي تبقى موجودة داخل المطبخ خاصة عشان أهميته. عزيزتي المستمعة، والآن نستمع إلى ماما سميرة ونصايح الكتيرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، عايزة أقول لكم النهاردة الطبيعي إن الزوج والزوجة وأولادهم يجمعهم بلد واحد وبيت واحد، لكن أحياناً الظروف بتضطر الزوج إنه يسافر ويسيب مراته وولاده عشان الشغل وأكل العيش، وطبعاً النية والعزم إنه يوفر حياة أفضل ليهم، وده مش عيب أبداً، لكن العيب إنه يفتكر إن الفلوس ممكن تكون بديل له عند مراته أو أولاده، والعيب الأكبر إن هو بنفسه بتصرفاته اللي بيزرع جواهم ده، وفي كل مناسبة أو مشكلة أو موقف المفروض يكون موجود فيه، ووجوده ما ينفعلوش بديل، تلاقيه عوضهم عن تقصيره وغيابه ده بالفلوس، لغاية ما الحكاية تتثبت وتبقى عادة ويتعودوا عليها. ولو فكر الزوج والأب الكادح المتغرب الشقيان إنه يغيرها، للأسف مش هيلاقي لنفسه وجود حقيقي في حياتهم وتبدأ المشاكل. نصيحتي ما تسيبوش بعض أبدا، دي فترة ربنا اللي بيحاول يغيرها مش هيكسب، بالعكس هيخسر، وأكبر خسارة هيخسرها هم أولاده. طب الحل إيه لو هو مضطر يسافر ومش هيقدر ياخدهم معاه؟ أولا لازم يكونوا على اتصال دايما، وسائل التواصل دلوقتي بقت تخلينا نقدر نكلم أي حد في أي وقت صوت وصورة وبأقل التكاليف، وطالما اتفقنا إننا مضطرين للسفر عشان نحسن وضعنا، لازم نعرف إن الفلوس مش كل حاجة وعلاقتنا الاجتماعية أهم. يبقى مفيش مشكلة أبداً إننا كل أجازة وكل مناسبة نتقابل، إما إنك تنزل لمراتك وولادك، وإما تبعت لهم يقضوا الفترة دي معاك في البلد اللي انت فيها، ويكون ده بالكتير كل 3 شهور مش أكتر، حتى لو هتقضوا مع بعض أيام أو بالكتير أسبوع، صدقوني هيفرق كتير. يمكن هتصرفوا فلوس أكتر وتوفروا أقل، لكن مش هتضحوا ببيوتكم ولا تضحوا بولادكم، ولا هتبنوا بأيديكم سور عالي يفرقكم وانتوا فاهمين إنكم بتعملوا العكس وبتتعبوا عشان تريحوهم. الحقيقة إن راحتهم في وجودكم معاهم وحواليهم. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. ومن أجل حياة أفضل لكل فتاة مصرية، تعالوا نتعرف مع هبة يوسف على حملة احميها من الختان. معنا مستمعينا الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. دكتورة سحر، أنشطة عديدة من خلال حملة احميها من الختان في فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج. الحقيقة في إطار اللجنة المشتركة ما بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، قام فرع سوهاج بعمل حملة طرق أبواب لعدد 50 رائدة ريفية في 5 مراكز من مراكز سوهاج ب10 قرى. نزلنا القرى دي، وقامت الرائدات الريفيات بمسح القرى بيت بيت، بناخد كنا بيانات من كل رب البيت عن عدد الأسرة والناس اللي معاها. تعرف طبعا حضرتك القرى، نظام القرى، البيت العيلة الممتدة، يعني البيت الواحد بيبقى فيه الجدة والأم والعمة والخالة والسلايف والأولاد والأحفاد طبعا. فكنا بنجمعهم وبتقوم الرائدة الريفية بشرح قضية الختان ليهم وأنها عادة وليست عبادة. الحقيقة كان عندنا مجموعة من رسائل المجلس القومي المرأة بنحاول نوصلها لهم. طبعا كان في نقاش حاد جدا بين بعض الكبار السن من الجدات والعمات والخالات المتمسكين للأسف بممارسة هذه العادة، ولكن في إطار المدخل الديني الإقناعي عن طريق الواعظات والداعيات وخادمات الكنائس كنا بنقدر ان احنا نبين لهم ان ليس هناك نص قرآني او في الانجيل او حتى في التوراة ينص على ضرورة ختان البنات، وايضا الحديث الذي يستند عليه اغلب الناس هو حديث ضعيف وبالتالي يعني ليس له علاقة بالدين ابدا، بدليل دولة المملكة العربية السعودية لا تجري هذه العادة أبدا وهي يعني دولة معقل الإسلام. كان معانا طبيبة نساء بتشرح الأثار النفسية والأثار الصحية المترتبة على عملية الختان وإزاي أنها قد تصل بالبعض إلى العقم لا قدر الله، أيضا حالات نزيف. وإحنا يعني الشهر اللي اشتغلنا فيه على الختان كان يسمى شهر بدور، وبدور دي كما يعرف السادة المستمعين هي فتاة صغيرة ذات 8 سنوات بمحافظة المنيا دفعت حياتها تمن لإجراء عملية ختان وحصل لها نزيف حاد وتوفت على أصل. فشهر بدور هو شهر تذكير الناس بضرورة القضاء على هذه العادة التي بعيدة تماما عن الدين زي ما سبق وقلت. أيضا جميع الأوساط الطبية العالمية والدولية والإقليمية تحرم وتجرم هذه العملية. تم وضع قوانين لحماية البنات من ممارسة هذه العادة أو يعني قد تصل إلى حد العقوبة 7 سنوات سجن للطبيب الذي يجري هذه العملية وسنة سجن لولي الأمر الذي يأخذ بيد فتاة ويذهب بها إلى الطبيب. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.